بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصوم سواء كان واجبا أو تطوعا هو من أفضل الأعمال الصالحة، ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالعبادات ثوابها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا هذه العبادة الجليلة الصوم، فإن الله تعالى يجزي عليها جزاء خاصا من عنده،